89.5 اف ام 774 اي ام، جولة جديدة مع ابرز ما جاء في الصحافة اللي صدرت صباح اليوم من خلال فترتنا مصر النهاردة، معاكم خلالها على المكسر علاء الحملي وانا معاكم عادل القصاص. وكالمعتاد نبدأ اخبارنا بالنشاط الرئاسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس قام بجولة تفقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. المتحدث باسم الرئاسة صرح بأن الرئيس حرص خلال جولته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر اللي تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، واستفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. خلال الجولة طلبت إحدى السيدات من الرئيس أنه يتكفل بعلاجها، حيث تعاني عدة أمراض بسبب الشيخوخة وما تقدرش تتحمل تكاليف العلاج. على الفور استجاب الرئيس لطلبها وأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وفور توجيهات الرئيس السيسي تم نقل السيدة ومباشرة علاجها بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وزير خارجية سامح شكري بالأمس سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، تناولت مجمل موضوعات التعاون الثنائي وأطر التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهم بما يتناسب مع تطلعات شعبي مصر وإندونيسيا، وده في ثالث محطات جولة وزير الخارجية الأسيوية الحالية اللي بدأها بزيارة ماليزيا ثم سنغافورة. تناولت الرسالة الجهود الجارية للإعداد لعقد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اللي هتستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ. هنروح لوزارة الزراعة. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أكد أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقليل أثار التضخم، وإن هذا الملف بيتمتع بأهمية كبيرة، وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار وزير الزراعة إلى أن القيادة السياسية طلبت العمل على توفير احتياطي من السلع يصل من 4 إلى 5 شهور، وأكد قدرة الدولة على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائي. كمان نائب وزير المالية كشف عن أن تخصيص 17 مليار جنيه في الموازنة العامة لتوريد القمح من الفلاحين، وتمت زيادة سعر توريد الإرداب المحلي لضمان توريد أكبر كمية من القمح للدولة. خبرنا التالي عن إعلان وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ل 102,240 مواطن من خلال 77 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من مارس الحالي، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أوضح أنه تم إجراء 15,320 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 21,322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين. هنروح لأخبار الرياضة. بالأمس حقق الأهلي فوز ثمين بتغلبي على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد السلام. سجل أهداف الأهلي بيرسيتا ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق 19 و72 و73، أما هدف المريخ سجله رمضان عجب في الدقيقة 55. بالنتيجة دي بيرفع الأهلي رصيده 7 نقاط وبيتجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط عشان يودع البطولة. الأهلي بكده بيكون لسه بيمتلك فرصة للتأهل لدور الثمانية لما بيواجه الهلال السوداني اللي بيستضيف اليوم سان داونز الجنوب أفريقي واللي تأهل رسميا لدور الثمانية. من ناحية تانية بيعلن الجهاز الفني المنتخب مصر بقيادة كيروش اليوم قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة اللي هينطلق بكرة استعدادا لمواجهة منتخب السنغال يوم الجمعة اللي جاية في لقاء الذهاب للمرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم واللي هتستضيفها قطر، بينما يقام لقاء العودة يوم 29 من نفس الشهر اللي هو مارس الحالي في العاصمة السنغالية دكار. بكده نكون وصلنا لختام فترتنا مصر النهاردة، كان معاكم علاء الحملي على الميكسر وكنت معاكم عادل القصاص. معنا الحياة ليها معنى، اسمعنا إذاعة الشرق الأوسط. كان اسمه حبيبي، كان ده كان يوم من نصيبي، وكان كان اسمه حبيبي، كان ده كان يوم من نصيبي، ضحيت بعمري ما في مشوار اسمه الحياة، انا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقتهم، انا

إذاعة الشرق الأوسط بتدعي لك في الصبح والمساء، ربنا يديلك ويجعل الخير طير في السماء يسبح بحمده ينادي لك. أدعوك هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟ إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي. بل لي إذا الشرق الأوسط من القاهرة الآن يا سادة، تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعر صلاة الفجر. تقبل شاكرا عجبي لطفل، عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. الجود طبعك، الجود طبعك، والسخاء مجمع. الجود طبعك والسخاء مجمع، والماء من كفيك ينبو جاريا. الجود طبعك والسخاء مجمع. السيدة والسادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة هذا الفجر، فجر اليوم، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور عصام الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. يومان وتحتفل الأسرة المصرية بيوم الأم، وربما يقول أحدنا: ماذا أهدي لأمي؟ الأم لو أهديتها كأسا من الماء ستراه هدية وتشكرك عليها. الأم بالذات هي الوحيدة التي لا تكلفك شيئا، كل شيء إن تكلمت عنه يأخذ من وقتك وجهدك إلا الأم. إن تكلمت عنها فإنك تشعر بالمودة والحب. دائما بين كل حب وتضحية تجد الأم واقفة بينهما. لهذا الذي لا يبر بأمه مسكين وأمره كرب والعياذ بالله. تصور معي، لا قدر الله حفظ الله جميع أمهاتنا، قولوا آمين. لا قدر الله عز وجل تقبض روح أمك هذه الليلة، تموت. تصور أنت الليلة أمك تموت، ستندم على كل دقيقة أضعتها ولم تكن بجوارها، ستندم على كل أكلة أكلتها أنت وأبناؤك وزوجتك ولم تطعم أمك منها، ستندم على كل لحظة سعادة وفرح وضحك بين أبنائك وزوجتك ولم تشرك أمك فيها، بل تركتها في بيتها وحيدة بين جدرانه. أمك بالذات تطاردك في كل أرجاء المنزل، تطاردك حتى في منامك، بمجرد أن تدفنها وتضع عليها التراب، وكما يقولون ما زال السكين يصرخك. لكن عندما ترجع إلى المنزل وترى جلبابها معلقا وسجادتها مفروشة ومسبحتها بجوار سريرها وتنادي: يا أمي يا أمي يا أمي، ولكن لا مجيب حينها، ستدرك أنك فقدت البهجة في الحياة. 55 عاماً مرت ولم يرها صلى الله عليه وسلم، وفي فتح مكة الرسول جالس والجميع يأتي ليسلم ويبايع ويعاهد، فالتفت النبي فإذا بعجوز تأتي من بعيد، وكلما اقتربت من النبي أخذت تدقق بعينيها بعدما ضعف بصرها، تدقق وتبكي، تدقق وتبكي، إلى أن وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عنها من هم في مكة، فقالوا إنها حليمة السعدية، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام وضمها إليه يبكي ويمسح على رأسها ويقبل يدها ويقول باكيا: هي أمي، هي أمي حليمة السعدية التي أرضعتني. ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بكى أصحابه على بكائه، فخلع النبي رداءه الشريف وفرشه على الأرض وأجلس أمه من الرضاعة حليمة السعدية، والناس ينظرون إليه فيقول لهم: اذهبوا، دعوني دعوني وأمي ساعة، اتركوني أحادثها وتحادثني. قمة الوفاء بأم أرضعته، فما بالكم بأمكم التي حملتك وأرضعتك وربتك وأطعمتك وسقتك وسهرت على تعبك وساندتك وادخرت من مصروفها لتلبسك كل جديد ولا تحرمك من طعام اشتهيته وطلبته. كم منا يذهب إلى أمه بعد زواجه ليحادثها وتحادثه، تتحججون بانشغالاتكم وأعمالكم. متى ذهبت إلى أمك وجلست بين يديها تستمع إلى شكواها وأنينيها؟ والله أشك أن تفضفض لك أمك، لأن الأم عندما تضحك تريك منها ابتسامتها، وعندما تحزن تذهب في زاوية من البيت وحدها لتبكي وحدها، ولا يراها إلا ربها حتى لا تريك دمعتها فتنغص عليك لحظاتك. تجد وقتاً لتخرج مع أصدقائك وزوجتك وأبنائك، أما الأم فمعذرة يا أمي كنت مشغولاً. إن أولى الناس كلها بحسن صحابتك هي أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. اقتربوا من أمهاتكم فلا تعلمون متى ترحل إلى ربها. فكم من أم تقول لأبنائها: لن أعيش قدر ما عشت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة عطرة في هذا اليوم المبارك، السبت الموافق 16 من شعبان لعام 1443 من الهجرة، 19 من مارس 2022، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون القاهرة. نستهل شعائر صلاة الفجر بتلاوة قرآنية وما يتيسر من سورة المائدة، بدءاً من الآية 51 وحتى الآية 66، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء والله لا يحب المفسدين.